حصريا على موقع dj.com. السمت أبا لغة العظماء زي ما كل الناس عارفين، والرجولة أصلها أخلاق مش بالعراكة بني آدمين. أفيجو ده أخلاقي عمو أشرف التمساح بيقولك ابعت لهم المساكين السنين. فيجو ده أخلاقي الأكشن يخصني بس والدايرة ممشية إكس، ما بعتمدش أي شخص وأي اسم بلغي اسمي. كل اللي خبط على بابي وجرب حظه في انتدابي، دمه على سلاح له كابي، مفيش قسم كويس نفسه. مبيانج جولتي دموية كسحت زي طلع حي، أنا من مساكن السنية مولود وأنا ماسك سلاح 13 ما بتفهمش كلامي، عمري لازم يمشي كلامكو على طرف الكوتشي، أنا عمو أشرف التمثال. الكلام معاك شكلك الصحة برضو عايزة قلبك، مفيش حد كبير عالدار وانا بضرب اللي عايز اي حد يشوفني ساحب يقدر نفسه قادر جاي فارس فايت مجرم محارب يجري استخبوا في اي بيت. انا عايز قسم يضرب نفس ويمشيني في جد عاجز، عشان لو طلت الله يرحمه هيبقى بصفحة الحوادث. اللي طالبني في شرع واقف معايا صدده ونايم، رنت عليه بس ما ردش عشان بيشتمني في اللايف. اللي نفخ لك وجابك ليا جبن ومش قادر عليا، عارف انه على قد ايديا وفكرك اني كسبان، بس انت اندم منه اكتر تحت بيتك قاعد معسكر. بقولك يلا مش بتظهر انت وصاحبك الجبان، انت وصاحبك الجبان هتكتب الكذبة وتصدق الكذبة عمرها ما تفرق. لو الارشاد هتسمي مبدأ غير اسمك وخلي مرشد، الناس بتفهم وبتميز وعارفة الخايب والكويس، المرشد بيأذي وبيحبس والجدع في احكام يسدد. ديلر ولا دي سكتش ولا بعملش الحبستش، بس العراك هو شغلتي وقتل عيشي بدد ساح، مفيش بالدايرة جاري ساند نفسي وشادد حيلي وسيدي ما مزاد وعيلي، ما بعملش عن ناس مهم رقم واحد على اي واحد بفكر نفسه انه جامد في حضوري الكل مشاهد. انا بقواسير النزاهة بتعامل بصنعة للطف في الاستقبال وفي الضيافة، شنت الوعاب بالنظام ومشرف دايرتي كلها. ابني قلبي زميل الوجهة اللي مشرفني في اي حتة، بيحبني مش بالعونت وانا بحبه وبعشقه، جدع في الشدة والمواقف وفي دوري اي وقت واقف هفتي برقبتي وهو وزعل اللي زعله. الحب حبته عشان مش بشبع منها ومن كلامها، بس راح في عينها وفي جمالها حبيبتي قمر 14. هقول لك كلمتين في قلبي انت حياتي وكل عمري، وجودك جنبي بيطمني يا ملك مش زي باقي البشر. ده دول باسمه بتتشرف هو المسيطر، انا ساشرف مع افندينا بيسرف، انا ساشرف بشرف نفسي حمادة السعيد احترام، بس واقف مع الكلام ومالك على ما يرام شبع من الست والكفاية. اسلام بكر ما بيعتمدش بيقول انا هقطع اي وش، الجولة لسه بدتش عاوزكوا تكملوا للنهاية. عمر خالد السعيد قالك الدايرة لو ميلها عدلك والكلمة الوحشة مش هبلاها، هتمشي بالوصول يا بشر بس وش ابني الحلال من غير ما اخص مفيش جدال. الجيه نركز من الجبال كرامي الجاني من الابطال، عمر الصاروخ السيد من ده عمر الصاروخ رجولة وقاده، اي اسمه صدو يتشد بدماغه يسوق البشري، التمسح بيفرح يا جيل عمو اشرف عريس الليل، عريسنا فرحته نزيهة فرحة مساكن السينائي. بيمس صغير والتمسح اخوات وحية عالفلاح، عمو اشرف قال الصغير اخويا الطب في النجاح، عبدالله شادي سيتو قاسم اسد مسيطر عالفتاح، الجدعنة بدون مقابل فرود مساكن السينائي. بندق هيفضل اسمه صاحب بندق اخويا اجدع راجل، ما تروشوا في عراكو مش عاقل بندق في الدايره مش شويه. ياللي بيتكلتوا عالفيس عايز يشوفكوا فيس تو فيس البيبلاوي بتاع تنفيس على حسام وما بيسميه في اي بلد اسمه مسمي الوجهه المشرفه النعنع النعنع وحش مش بيرجع اسم النعنع ما بينتهي جولاته ما فيهاش اختيار فيها الحبل عالدرار الفارس فارس السلاح دار في الايجي كابو والخطر اسلام كابونجا ده الدبابة كان دوفي عزي اصلي بابا في جود دخلة وزي ما يصابة احنا تلاتة مطاريش دول سيكا ده على ادارة والد لمبا ده عمل جارة يوسف القناص يعني السيطرة ودول بغيرهم ما فيه وده العفريت في السوشيال خطر بالايجي كاب وطلقوا مطر لو ابو يا ثانية ابني حطر كل العيال تدخل بحورها